احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله انما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، عندما يعني تدخل علينا الايام الطيبه من الشهر الكريم، يتحرك جل المسلمين الذين اتاهم الله من فضله اموالا قلت ام كثرت في حساب أموال الزكاة وإخراج الصدقات وهكذا. بعض من الناس أو كثير من الناس يؤقت إخراج الزكاة في رمضان، وهذا شيء طيب أن تحسب الزكاة بالعام الهجري أكيد طبعا وليس بالعام الميلادي، هذا هو الصواب يعني. ويضبطون إيقاع النفقات أو إخراج الزكاة في الشهر الكريم في رمضان. لكن في نقطة مهمة قبل أن أدخل في الموضوع، يظن بعض الذين يؤدون زكاة أموال في رمضان أن هذا أكثر ثوابا من إخراجها في غير رمضان. أنا أقول لك أخي الكريم أيها المزكي، أنت عندك أمانة، هذه الأمانة لإخوانك من الفقراء والمساكين والمصارف الثمانية الذين يسمح لهم أخذ الزكوات. هؤلاء القوم سبحان الله، الله عز وجل أعطاك سبحان الله يعني مالا، وسبحان الله هذا المال سبحان الله جعل عندك أمانة. هذا المال ليس مالك، يعني الألف التي أعطيت إياها ربك رب العباد رزقك بألف، 975 من الألف هذه لك، رزق الله لك. 25 هذه أمانة لأخيك أو أختك الفقير أو الفقيرة والمساكين والمصارف الثمانية التي ذكرتها سورة التوبة. فسبحان الله العظيم، هذه الأمانة دين في عنقك، أمانة عندك أنت تؤديها لصاحبها، أنت لا تأخذ عليها يعني أجرا مضاعفا، لا، أنت بتريد تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله يأمرنا بهذا، أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. فأنت عندما تعطي زكاة المال، عندما تخرج زكاة المال، ثق تماما أنك تؤدي الدين الذي عليك أو الأمانة التي عندك لإخوانك من الفقراء والمساكين، أنت ترجع لهم حقوقهم. هذا أمر، يعني أنت عندك 40 فيها جزء ليست لك، 39 جزء، يعني كل 40 جزء فيها جزء، 40 دولار يبقى دولار، 40 شاه يبقى شاه، 40 جنيه يبقى جنيه، يبقى إذن هذا الجزء من 40 هذه أمانة الناس عندك من الفقراء والمحتاجين. أنت لست صاحب فضل، فأنك أنت لم تدفع هذا الدين وإن لم تعد هذه الأمانة، فأنت لص، أنت لص تسرق مال الناس وتأكل أموال الناس بالباطل وتدخل على مالك حرام، لأن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك آل البيت لماذا لا يأخذون الزكاة؟ لأنها أوسخ الناس، لا يأخذ آل البيت من زكاة الناس المسلمين شيئا. لماذا؟ لأن الرسول وآل بيته محرم عليهم أن يأخذوا زكاة زكوات الأموال من الناس. فأنت إذا جاءك الشهر الكريم وأردت أن تخرج زكاة مال، فأنت ترجع لصاحب الحق حقه، هذا أمر. الأمر الثاني وهو الذي أريد أن أتحدث فيه، بعض الناس يظنون أنه بإخراج زكاته أو بإخراج صدقاته هو هذا ينقص من المال. والله يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال عبد من صدقة، بالعكس الزكاة من يزكو، زكى يزكو يعني النماء والزيادة. فأنت إن أنفقت فضل الله سبحانه وتعالى يزداد البركة وتزداد الخير ويزداد الفضل الإلهي وتزداد الرحمة ويزداد الرضا وتزداد النعم عندما تخرج زكاة مالك أو صدقاتك. فاعلم أن هذا ليس إنقاصا لمالك. لماذا؟ لأن في جيبي 10 كما أقول دائما، أخرجت من 10 1، بقي بالحسابات في جيبي 9، لا، بقي في جيبي 19. الواحد اللي خرجته ده اصبح عند الله بعشرة، وما بقي يضاف عليها، يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الواحد اللي خرجت من العشرة عند الله بعشرة، الواحد بعشرة، وظل معي تسعة يبقى تسعة عشر. سبحان الله العظيم. يعني يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يضاعف لك المال عندما تخرج. ولذلك جهز أبو بكر رضي الله عنه 11 جيشا سبحان الله لا يعني يحارب المرتدين الذين منعوا الزكاة. قال لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. ولذلك أقول في النهاية إن الله سبحانه وتعالى جل شأنه يعني جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني، لو أن كل غني أخرج زكاة ماله لما وجدنا فقيرا على الساحة المسلمة. نسأل الله أن يغني الناس من فضله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.